بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من أخوكم في الله عبد الغني، يقول في هذا السؤال: ما حكم تارك الصلاة؟ فنسمع البعض يقول بأنه كافر والبعض يقول غير كافر ما دام ينطق بالشهادتين، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول البعض من الأئمة في هذا الحديث هنا هم الكفار في عهد الرسول الذين كانوا في الجاهلية، أما الآن فمن ينطق بشهادتين فهو مسلم، فوجهون في ضوء ذلك سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه المسألة التي سأل عنها السائل اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم على قولين: أحدهما أن من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها فإنه يكون كافرا ولو صلاة واحدة، إذا تركها حتى خرج وقتها يكون كافرا، فلو تعمد ترك الفجر حتى طلعت الشمس، أو تعمد ترك العصر حتى غابت الشمس، أو تعمد ترك المغرب حتى غاب الشفق يكفر بذلك للحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. أخرجه البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فالصلاة هي عمود الإسلام، فمن تركها كمن ترك الشهادتين. وهذا هو القول المختار وهو الأصح. وذهب بعض أهل العلم وهم الأكثرون إلى أن كفر دون كفر، يكون كافر لكن كفر دون كفر لا يخرج من الملة، يكون عاصي لكن معصيته أكبر من الزاني وأكبر من السارق وأكبر من شارب الخمر، معصية عظيمة، لكن لا يكون كافرا كفر أكبر إذا لم يجحد وجوبها، إذا كان يقر بأنها واجبة ولكن حمله الكسل على تركها، فهذا عند أكثرين لا يكفر كفر أكبر ولكن كفر أصغر، والواجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل، والصواب هو الأول، الصواب كفره كفر أكبر للحادثة المكفورة. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في فقرته الثانية يقول: هل يجب على تارك الصلاة إذا عاد إلى الله وهداه الله أن يقضي الصلوات التي تركها عمدا؟ ليس عليه قضاء، إذا هداه الله وتاب ليس عليه قضاء، كسائر الكفرة إذا تابوا ليس عليهم شيء، ليس عليهم قضاء ما تركوا من صوم ولا صلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: امرأة ربت طفلا صغيرا وكبر هذا الطفل حتى تزوج، تقول المرأة بأنها تفتش له وتقبله، فهل يعتبر لها محرما؟ إذا ربت المرأة صبيا حتى بلغ الحلم ولم ترضعه وإنما أحسنت إليه بالتربية والكفالة، فإنها لا تكون محرما له ولا أما له، بل هو أجنبي منها، لا يجوز لها الخلوة به ولا يجوز تقبيلها ولا مصافحتها ولا كشفها له، بل عليها أن تحتجب وتعتبره أجنبيا، لكن السلام، كلام الطيب، كيف حالك، كيف أنت، والسلام منها عليها، ومكافأتها بالكلام الطيب والهدية الطيبة والمال، كل هذا طيب، لكن ما تكون محرما له، هي أجنبية منه كسائر النساء، وكونه أحسنت إليه وربته لا يجعلها محرما له. المحرمية تكون إما بالنسب كأخته وعمته وخالته، أو بالرضاعة الشرعية 5 رضاعات بالحولين، أو بالمصاهرة كونها أم زوجته أو بنت زوجتها المدخول بها أو جدتها، هذه أسباب تحريمها عليه. أما كونها ربته فإنها لا تحرم بذلك ولا تكون محرما له ولا يكون محرما لها، وعليها أن تحتجم منه، وليس لها أن تخلو به، وليس له أن يقابلها، أن يقبلها ولا أن يصافها كسائر الأجنبيات. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم شرب التدخين؟ وإذا تقدم هذا الشخص، هذا الذي يشرب الدخان، وصلى بالناس إماما في مسجد، هل يجوز له أن يكون إمام لأحد المساجد؟ شرب الدخان لا يجوز، بل هو محرم لما فيه من مضار العظيمة على البدن والصحة والمال والدين، فهو منكر ومضاره كثيرة على الدين والدنيا والصحة والمال. فالواجب على كل مسلم أن يحذره وأن يبتعد عن شربه وعن مجالسة أهله. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل حسن من سوريا يقول في السؤال الأول: أتيت من سوريا بالطائرة وأحرمت بالجو عندما وصلت من جدة، وبعد ذلك شعرت بألم في رأسي ونمت في جدة وفكيت إحرامي ولبست ثيابي، وصباحا أحرمت من جدة وأتيت إلى مكة من دون أن أذهب إلى الميقات، هل يقع علي هدي في مثل هذه الحالة؟ ما دمت أحرمت من الميقات في الجو الجحفة فإن خلعك من لبس الإحرام جهلا منك ليس عليه شيء، أنت على إحرامك و طوافك وسعيك لعبرتك وتقصيرك كله حق ليس فيه شيء، لأنك هلأت الثياب ولبست المخيط جهلا منك، فأنت على إحرامك وليس عليك تجديد إحرام، إنما عليك لبس الملابس المحرمة وقد فعلت. فالحاصل أن عمرتك صحيحة ولبس الملابس المخيطة جهلا منك أو تغطي رأسك جهلا منك لا شيء عليك فيه من أجل الجهل. السائل في ثاني أسئلته يقول: سماحة الشيخ، ذهبت من مكة إلى المدينة وصليت العيد في المدينة وعدت إلى مكة ثاني يوم العيد وأنا أريد الحج، هل علي هدي؟ هذا في التفصيل، إذا كنت أديت عمرة في أشهر الحج بعد رمضان ثم حججت ذلك العام عليك الهدي، ولو رحت إلى المدينة ورجعت عليك الهدي. إذا كنت أديت العمرة بعد رمضان ثم حججت من ذلك العام فأنت متمتع وعليك الهدي ذبيحة واحدة من الغنم أو شعوب بدنة أو شعوب بقرة، لأنك والحال ما ذكر تسمى متمتعا. جزاكم الله خيرا. في سؤاله الأخير: كنت أعمل في لبنان أنا وأخي، وجاء والدي إلى لبنان وطلب منا بعض المال ولم نعطه، فغضب علينا وذهب إلى سوريا، و بعد عودتنا إلى سوريا قالوا بأن والدكم قد مات وهو غضبان عليكم وعلى أخيك بسبب هذا المال، فهل يقع علينا شيء؟ وما هو البر تجاه والدنا؟ عليكم التوبة إلى الله والدعاء له والصدقة عنه وأبشروا بالخير إن شاء الله. عليكم التوبة إلى الله من حقوقه واجتهدوا في التوبة الإحسان إليه بالدعاء والصدقة عنه وأنتم على خير إن شاء الله. السائل من اليمن يقول في هذا السؤال: هل يجوز أو هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول آمين عند دعاء الخطيب بالنسبة للمستمعين، أم يعتبر ذلك من اللغو؟ لا بأس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير جهر، يشوش على من حولك إذا صلى الإمام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رأي ما أمهم لأن ذكرك عنده فلم يصلي عليه. فإذا سمعت الصلاة على النبي صلي عليه بينك وبين نفسك من غير جهر، وهكذا غيره للحديث المذكور وغيره من الأحاديث. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من اليمن: هل يجوز هل الصلاة خلف من لا يحسن القراءة أي قراءة الفاتحة، هل هو مكروه؟ إذا لم يتيسر غيره لا حرج، صلي معه إذا كان لحن ما يحيي المعنى، إذا كان لحن خفيف لا يغير المعنى فلا بأس أن تصلي معه، أما إذا كان يحيي المعنى لابد يزال، لابد يعزل عن المسجد، إذا لم يفهم ولم يتعلم يزال عن المسجد، يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة حتى يبدل، لإنسان يحسن القراءة. نعم. يقول في سؤالي عن بعض الأحاديث سماحة الشيخ: إذا جاء حديث وصححه البعض أي بعض المحققين وضعفه البعض الآخر، فبأيهما نأخذ؟ هذا محل نظر، الإنسان يتثبت في الأمر ويسأل آخرين حتى يترجح عنده تضعيف هذا أو تصحيح هذا، ويحتاط لدينه ولا يعجل. وفي سؤاله للعلماء ما يرجح عنده أحد الأمرين، فيتحرى أهل العلم المعروفين ويسألهم حتى يطمئن قلبه إلى أحد القولين، فيعمل بما اطمأن إليه قلبه وشرح له صدره. هذا هو الذي يجب على العامة أن يتثبتوا ويسألوا، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى المؤمن يسأل ويتبصر ولا يعجل حتى يطمئن، وإذا كان فيه نهي فابعد عن النهي، احتط لدينك، وإذا كان أمر اجتهد في الطاعة، لأن هذا فيه مصلحة. إذا كان فيه أمر فيكون تفعل المأمور الذي قال بعضها منه واجب خير لك من الترك، وإذا كان الاختلاف في منهي، بعضهم يقول أنه محرم بعضهم يقول محرم، تبتعد عنه احتياطا. جزاكم الله خير شيخ عبد العزيز. الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة شيخ عبد العزيز ما رأيكم فيه؟ إذا كان لها شواهد أو موافقة للأصول فلا بأس، باب الترغيب والترهيب والتشجيع على الخير، إذا كان موافقة للأصول أو لأدلة أخرى صحيحة فلا بأس، من باب التقوية. أما إذا كان ما فيها ما في شيء غيرها فلا يعمل بها، إذا كان ضعيفة. الأصل السلامة، الأصل عدم الوجوب وعدم التحريم، فإذا لم يثبت حديث صحيح يدل على الوجوب أو التحريم فالأصل البراءة. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف الرد على المبتدعة الذين يحتجون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه؟ جميع البدع كلها منكر ومنهي عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره هو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول في خطبه صلى الله عليه وسلم في الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. الواجب الحذر من البدعة لأنها شرع لم يأذن به الله، والله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا هو الواجب على كل مسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، هذا ليس معناه إحداث البدع، معناه إظهار السنن، معناه إظهار السنن والدعوة إليها. مثل بلد ليس عندهم قيام رمضان فيدعوهم إليه ويشجعهم عليه حتى قاموا رمضان فيكون لهم مثل أجورهم، أو بلد لا يعرفون سنة الضحى شجعهم عليها وصلوا بأسبابه، أو تحية المسجد فشجعهم عليها وأخبرهم بالسنة ففعلوها بأسبابه، يكون لهم مثل أجورهم. وهذا إحياء للسنة وإظهار لها ليس بدعة. أما حديث أما أن عمر نعمة البدعة فالمراد من جهة اللغة، لما جمعهم على إمام واحد في التراويح، وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا متفرقين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعض الليالي جماعة، ثم خشي أن ترضى عليهم فأمرهم أن يصلوا بيوتهم لئلا ترضى عليهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف عمر بعد الصديق، رأى عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد حتى يتساعدوا ويتعاونوا، وقال نعمة البدعة، يعني جمعهم على إمام واحد نعمة البدعة من حيث اللغة لا من حيث الدين. نعم. جزاكم الله خيرا. كيف الرد على من يقول بجواز رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة؟ يحتج بقول ابن عباس رضي الله عنهما: رفع الصوت بالذكر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجهونا سماحة الشيخ. نعم، هذا هو السنة، رفع الصوت بالذكر. أما من قال إنه بدعة رفع الصوت غلطان، السنة هي يرفع الصوت بالذكر كما كان النبي يفعل وأصحابه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصره الناس من الكوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصره بذلك إذا سمعته. فالسنة للإمام والمأمومين إذا سلموا من الصلاة رفع الصوت رفعا متوسطا، لا فيه إسراف، حتى يتعلم الجاهل، يتذكر الناس. أما ما يفعل بعض الناس يهلل بينه وبين نفسه، لا، هذا خلاف السنة. السنة يرفع الصوت بالذكر حتى يتتابع الناس يفعل السنة. نعم، جزاكم الله خيرا. عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلزم أن أتقيد بصيغة واردة في التشهد، أم أقتصر على قول اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد؟ السنة لك، بل واجب أن صلي كما جاء في النصوص بأي نوع من أنواع النصوص: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. هذا أكملها. وإن اختصرت قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد، فلا بأس. وإن اختصرت أكثر من ذلك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى كما باركت على آل إبراهيم، أجزاء مقصوة حسب ما ورد، لكن أكملها وأفضلها أن تكمل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تجمع بين التبريك والصلاة على محمد وآله وعلى إبراهيم وآله. نعم. السائل لطفي صالح من اليمن يقول في هذا السؤال: هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء؟ هذا في التفصيل. رفع اليدين من أسباب الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وجاءت أحاديث تدل على استحياء رفع اليدين، من ذلك رفعهما في الاستسقاء إذا استغاث للمسلمين واستسقى يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع الناس أيديهم عند الاستسقاء في خطبة الجمعة وفي غيرها، هذا السنة. وهكذا في دعوات إذا دعا في أي مكان يرفع يديه أفضل من أسباب الإجابة، إلا في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في عهده ولكن لم يرفع فيها فإنك لا ترفع فيها، تأسي من النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك. فما كان يرفع بين السجدتين إذا كان يدعو، وما كان يرفع وهو جالس للتشهد في آخر الصلاة يدعو، يرفع يديه يدعو بلا رفع يديه. وهكذا بعد السلام من الفريضة ما كان يدعو، يعني ما كان يرفع يديه، فأنت كذلك لا ترفع يديك إذا سلمت من الفريضة لا ترفع. وهكذا بين السجدتين، هكذا عند جلوس التشهد لا ترفع يديك، لأن الرسول لم يرفع، وفعله سنة وتركه سنة عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائل لطفي صالح من اليمن يقول: متى يستمر التكبير في العيدين، وكم عدد التكبيرات في كل ركعة عدا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام؟ يقول: متى يستمر التكبير في العيدين، وكم عدد التكبيرات في كل ركعة عدا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام في الركعة الثانية؟ في الثانية مأجورين. يسحب التكبير في العيدين للمسلمين رجالا ونساء من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى أن تقضى الخطبة من صلاة العيد، يسحب التكبير في البيوت وفي الأسواق وفي أثناء الخطبة لقوله جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي عيد النحر يكبر من دخول الشهر من أول شهر الحجة يكبر في الليل والنهار، وفي يوم عرفة وأيام العيد يكبر أدبار الصلوات، وفي بقية الأوقات مطلق ومقيد جميعا، إذا صلى صلاة الفجر وعرفة كبر بعده، وهكذا بقية الأوقات مع التكبير في بقية الأوقات إلى أن تغيب الشمس يوم 13 من أيام التشريق، تغيب الشمس يوم 13 انقطع التكبير، يعني في يوم في شهر العجة 13 يوم من أول الشهر إلى غروب الشمس من اليوم 13 كلهم حال تكبير، لكن في يوم عرفة وما بعده يكون تكبير مطلق ومقيد، مطلق في جميع الأوقات ومقيد أدبار الصلوات، هذا هو الراجح والمستحب في هذه الحال، جمعا بين الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الصلاة يكبر في الأولى 6 بعد تكبيرة الإحرام، في الثانية 5 بعد تكبيرة النقل، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ثم يتبعها بست تكبيرات متوالية، وإن قال بينها الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وتواصيلا هذا حسن أيضا كما جاء في حديث مسعود، وفي الثانية 5 بعد تكبيرة النقل إذا رفع من السجود وانتصب كبر 5 واحدة بعد واحدة ويقول بينها الله أكبر كبيرة إلى آخر. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل صبري ألف ألف من جمهورية مصر العربية يقول: ما هو الكفر المخرج من الملة؟ أنواع الكفر كثيرة مخرجة من الملة، أنواع الكفر كثيرة مخرجة من الملة، منها دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، ومنها ترك الصلاة، ومن يترك الصلاة ولا يصلي هذا من الكفر الأكبر نسأل الله العافية، ومنها سب الدين، سب الرسول، سب القرآن، سب الله، هذه ردة عن الإسلام، ومنها الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالله وبالرسول، هذه ردة عن الإسلام، وهذا مبسوط في باب حكم مرتد، من أراد يعرف هذا يطالع باب حكم مرتد في جميع المذاهب الأربعة، بوّوا باب سموه باب حكم مرتد، ذكروا فيه أنواع المرتدين وأسباب ردته، نسأل الله العافية. اللهم أمين. السائل أمين حسن يقول: من عادة الناس في بعض المناطق بعد صلاة الاستسقاء الذبح والتقرب إلى الله بنزول المطر، هل ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم يعتبر ذلك بدعة؟ لا أصل لهذا إلا في عيد الضحية وفي أيام من النحر، أما كون عيد الفطر ما في ذبح، أما إذا عند ضيوف أو دعاء قارب ويجعل لهم ضيافة لأجل دعاهم الغداء عنده يتقدم معه أو جاء ضيوف لا بأس، أما اتخاذ هذا تعبد يذبح ذبائح بعد عيد الفطر يرى لها قربة هذا ما له أصل. السائل في ثاني أسئلة يقول: سماحة الشيخ، إذا حدث سوء تفاهم أو شجار بين الزوج وزوجته، تقوم الزوجة بالذهاب إلى أهلها فترة من الزمن، وعندما يريد الزوج أن يعيدها إلى بيته وحل الخلافات بينهما، يفاجأ بأهل الزوجة بطلب مبالغ كبيرة من المال، وذلك حق الجلوس عند أهلها، هل يجوز إعطاء أهل الزوجة مثل هذه المبالغ وذلك مقابل قعود هذه المرأة عند أهلها؟ نعم أحسن، حتى تتم العشرة وتبقى مودة، وإن تيسر استسماحهم أو التوصيل إلى من يستسمحهم في الكل أو البعض فلا بأس، وإذا تيسر أن ترضيها بما قال أهلها وتعطيهم ما طلبوا فلعل ذلك يكون فيه خير كثير لكما جميعا، لأجل تهدأ الأوضاع وتستقيم الأحوال وتستمتع بزوجتك في حالة طيبة. على كل حال هذا يرجع إليك، إن سمحت فهذا خير عظيم ولا سيما مع القدرة، وإن شق عليك ذلك توسط الأخيار والطيبين حتى يصلحوا بينك وبينهم بوضع التكاليفين أو بعضها. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في لقاء هذا الأسبوع. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.